أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. تقدم أن أخذ الأجر الجوع فيه أقوال ثلاثة: قول بالمنع مطلقا وقد تقدم، وقول بالجواز مطلقا وهذا ما حكي عن القاضي وما يظهر من المقنع قبله للشيخ المفيد. الدليل ما هو؟ قال للأصل، لعله للأصل، وظاهر رواية حمزة ابن حمران. حمزة ابن حمران روايته هكذا ورد فيها: عندما سأل الإمام سلام الله عليه أنه إن في شيعتك، بعد ما سمع من الإمام سلام الله عليه أن من استأكل بعلمه افتقار، قال: قلت لأبي عبد، قلت له أنه إحنا أكو من شيعتك، يوجد من شيعتك قوم يتحملون علومكم، يرحون إلى القرى الأرياف مدن أخرى يبثون تلك العلوم التي تعلموها منكم، فلا يعدمون الصلة، فالشيعهم يساعدوهم يطوهم. أي فالإمام سلام الله عليه قال: ليس أولئك بمستأكلين، إنما عليكم السلام، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق. أكو أمرين، ثلاثة هنا: واحد قوله عليه السلام ليبطل به الحقوق، هذه اللام إذا نأتي بابن هشام أو ما أدري ابن كذا، شو يقول هذه اللام؟ لام الغاية، لام العاقبة، شو يقول؟ الشيخ الأنصاري يقول اللام هذه إما للغاية أو للعاقبة. للغاية بهذا المعنى، بمعنى أنه يفتي بالفعل، والغاية من ذلك ماذا؟ بطلان، أحسنت، بطلان الحقوق. للعاقبة لا، يعد نفسه بالفعل، ما أكو إفتاء، يعد نفسه، يهيئ نفسه، يدرس القضاء حتى عاقبة الأمر شو تصير؟ إبطال الحقوق، هذه العاقبة. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على كل تقدير يقول هذه يظهر منها أنها حصرت الاستيكال بمن؟ بما إذا لم يكن عالما، وبما إذا كان لأجل الحكم بالباطل. طب إحنا صاحبنا هذا اللي يحكم بالحق، أولا ما يحكم بغير علم، يحكم بعلم، وثانيا لا يريد من خلال ذلك أن ماذا؟ يبطل الأحكام. فخارج هذا عن هذه الرواية، ما يدد هذه الرواية، لا تدل على، لا تدل بقوله عليه السلام إنما ذلك من شنو أفتى بغير علم ولا هدى ليبطل به الحقوق، ما يشمل القاضي بالحق اللي غرضه من القضاء فصل الخصومة، مو القضاء بالحق الباطل، القضاء بالحق، وهو إنسان نزيه عالم، مو أنه مو عالم، مو بغير علم ولا هدى، بل بعلم وهدى، وما يريد يبطل الحقوق. هذه الرواية بعد لا تدل على حرمة ما يأخذه، هو صاحب المقنعة والقاضي أراد بهذه الرواية أن يستدل على جواز أخذ أجر الجوع على القضاء الحق، وهذه الرواية هم تدل على الجواز لأنها لا تدل على أكثر من ياه حرام بغير هدى وعلم، هذا هدى وعلم، عالم هذا مجتهد اللي يقضي يبطل بيع الحقوق قصده لا الحكم بالحق مو لإبطال الحقوق فما يكون حينئذ بمس تأكيل اللي هو مذموم. هذه الرواية جنابك قد تقول بأنه هذه الرواية الحصر بيها ليس حصرا إضافيا حقيقيا حصر هي لا تريد أن تقول فقط وفقط القاضي الذي يحرم عليه الأخذ فقط وفقط هو هذا الفرد ليس بعلم ولا هدى زائد يبطل الحقوق لا هذه بالإضافة إلى هذين الشخصين شخص يبث العلوم يحصل شوية فلوس وشخص يفتي بغير علم بعد ما أجيب الثاني ليبطل حتى لا يضيع شوش ذهننا المقصود هذا بالإضافة إلى هذين الشخصين إذا نحط هذين الشخصين في الميزان واحد يستأكل بعد ما يسمع أحاديث من أهل البيت يروح يبثها ويعلم الناس بالقصبات بالدهات بالقرى بالأرياف بالمدن يروح تبليغ يحصل فلوس وشخص آخر يقضي بغير علم من هذين الشخصين الإمام مش حكم ياه اللي حرام يأخذ هذا إذا نريد نقايس هذا بالنسبة لهذا هذا حرام وهذا ليس حرام أما هذا ما يستلزم عدم وجود فرد آخر أيضا حرام لما نقول زيد هو الأشجع مرة نقيسه لكل الناس هذا حصر حقيقي مرة نقيسه إلى عامر من زيد وعامر ياه الأشجع زيد هذا يدل على عدم وجود أشجع منه وما يدل صحيح له لا لأن بالإضافة إلى هذين احنا نريد نحكم مو حقيقي الحاصر هكذا إنما زيد العالم إذا قسنا إلى عامر ونقول إنما زيد العالم هذا يمكن أن يكون بكر وخالد وكذا هم أعلم من زيد وإذا أردنا نقول إنما زيد العالم نقول بالدنيا أصلا هو زيد العالم هذا معناه حقيقي ما موجود شخص أعلم من عنده هنا بالرواية قد تقول بأن الحصرة يا اللي يريد يناقش المقنعة ويناقش القاضي شي يقول يقول الحصر مو حقيقي الحصر إضافي فلا يمتنع وجود فرد آخر أخذ الفلوس له شي يكون حرام ومذموم وهو قل وهو اللي مو يتعلم ويروح يبلغ يتعلم ويروح يقضي بالحق هذا هم حرام واضح أو لا هكذا الشيخ الأنصاري يقول حملها على الحصر الإضافي خلاف الظاهر لما يقراها واحد يستفيد من عدها الإمام يدد ضابط يريد يحدد اللي يأكل الحرام من هو من المتعلمين اللي بغير علم يفتي ليبطل الحقوق مطلب واضح إن شاء الله هو الحصر الإضافي والحقيقي شنو بس أنت لما أكو اثنين تقول إنما العالم زيد هما زيد وبكر زيد وعمر إنما العالم إذا بالإضافة إلى هذا تقول هذا عالم خم ينفي وجود بكر أعلم منا أو عالم أما إذا لا حصر حقيقي إنما العالم زيد بلحاظ كل الأشخاص هذا بعد جاي تنفي بمفهوم لذا يقولون مفهوم الحاصر بمفهوم أنه لا يوجد بعد غيره عالم أو أعلم إهنا أنا إذا كان الحصر حقيقي معناه ما أكو فرد شخص بعد حرام يأكل ليش لأن حصرت الرواية الحرمة بمن بيأكل بهذا الطريق فيفيدنا يفيد القاضي ويفيد المقنع صحيح لو لا وأما إذا كان بالإضافة إلى ذاك هذا حرام، هذا ما يمنع وجود حرام آخر بين ذول الثنين، ياهو الحرام هذا حرام، أما أكو حرام آخر أو لا ما تنفي بين ذول الثنين، ياهو الأسمن هذا أسمن، هذا أطول، هذا أرفع، هذا أقصر، هذا أعلم، هذا أعدل، ما ينفي وجود شخص آخر يتصف بأكثر من هذا. فهسه هذا اللي يريد يناقش الآية الرواية يقول يا بتر الحصر هنا شنو؟ إضافي. الشيخ الأنصاري يقول خلاف الظاهر كونه إضافي، لأن الإمام سلام الله عليه شو يقول؟ يقول ليس أولئك مسألة، إنما ذاك حصر حقيقي، يعني ظاهر كل حصر هو شنو بالدرجة الأولى حقيقي، إرادة الإضافي هذا لعله يحتاج إلى قرينة. قال واللام في قوله هنا وصلنا، واللام في قوله عليه السلام ليبطل به الحقوق إما للغاية أو للعاقبة، وعلى كليهما ما يأثر الاستدلال، تفيدنا الجواز في غير مورد الحرمة، في مورد الحرمة تحمل على العاقبة، عفوا في مورد المستأكل هذا تحمل على الحرمة، الغاية تحمل على العاقبة، حرام أخذ المال، غيره مو حرام، هذا احنا المهم غيره، السب هذا عاقبة غاية مو مؤثر، ثلاثة حرام، خليه ثلاثة حرام، احنا ما نريد بهذا نثبت الحلية، بهذا حرام، قال إمام صريح جاي يقول حرام، غير المهم. هذا فرد مطلب السؤال الآن زائد جاي يبينه الشيخ الأنصاري، مو دخيل بال إيه، إلا إذا البعض راد شنو يقول إذا كانت للغاية تدل على الحرمة، إذا لم تكن للغاية كانت للعاقبة لا، فالشيخ الأنصاري يقول لا فرق بينهما، وإلا هذا سؤال الآن مو دخيل، لأن إحنا ما نريد نثبت ياه الحرام، نريد نثبت غيره شنو حلال، سأعني هذا مو يم، هذا هؤلاء همهم القاضي شو يريد يثبت؟ يريد يثبت هذا حرام لا يثبت غيره حلال؟ يثبت انه هو القاضي بالحق حلال ياخذ، مو يثبت القاضي بالباطل حرام، القاضي بالباطل حرام حرام، واضح له لا؟ سواء كانت اللام للغايه او للعاقبه. قال واللام في قوله ليبطل به الحقوق اما للغايه او للعاقبه، وعلى الأول فيدل على يعني يفتي بغير علم، هاي للغاية، يفتي بغير علم يفتي فعلا حتى شي يكون حتى يتحقق إبطال الحق، حتى يأخذ هذه الأموال اللي هي ملك زيد، يأخذها من زيد ويعطيها العامر، وبعدين يقول له أيها القاضي أحسنت والله الأجنة أي حكمت بالباطل. وعلى الأول فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني للعاقبة اللي قلنا شنو يعد نفسه يروح يدرس بالجامعة كلية الكذا حتى شنو يهيئ نفسه لكي يحكم بالباطل، الآن فعلا ماكو إفتاء إيه، لكن يهيئ نفسه يوم جمعة يهيئ نفسه حتى باكر بالمحكمة يقضي بالباطل، هذا للعاقبة. وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى، يعد نفسه للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا. وعلى كل تقدير، وعلى كل تقدير هو الداعي هم ما تأخذ المال بعدها في الثاني وفي الأول إيه؟ وعلى كل تقدير سل الغاية أو للعاقبة، ظاهر الرواية حصر الاستيكال الحرام المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل ومع عدم أو مع عدم معرفة الحق، هذا. أما في مورد بحثنا اللي هو شنو عدم معرفة الحق لو معرفة الحق، قاضي مجتهد جاي نتكلم أهل للقضاء حتى يأكل فلوس الناس لو حتى يحكم بالحق، حتى يحكم بالحق، بعد هذه ما تدل الآية الرواية على ذمه، لأن حصرت الذم في غيره، واضح شيخ حسين؟ ما دخل بالتعيين وغير التعيين؟ لا هذا هذا سبع لا تتكلم عنه. اي متعين القضاء عليه ما متعين عيفة هذا مطلق. فيجوز الاستيكال مع الحكم شنو بالحق، لان المذموم هو غير هذا. ان قلت بانه الحصر اضافي وليس، وما ذكرته مبتني على الحصر، يجاوب الشيخ الأنصاري يقول على أنه الظاهر من الرواية هو الحقيقي مو الإضافي، فيتم الاستدلال. قال ودعوى كون الحصر إضافيا، إضافي بالنسبة لمن؟ يعني هذا مذموم يا كل اللي بغير علم ويبطل يبطل الحقوق، مذموم بالإضافة إلى الشخص اللي يذهب إلى خوزستان حتى يبلغ، يذهب إلى مدينة أخرى حتى يبلغ عن ما تعلمه، هذا مذموم. ذاك مو مذموم، هذا مذموم. هذا لا يعني عدم وجود فرد آخر مذموم، وهو من يقضي ولو بالحق. إن قلت هذا قلنا هذا خلاف الظاهر كون الحصر إضافي. قال ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل، لذكر السائل هو الذي شنو يستمع منكم بعض الأمور ويروح يبثها، فلا يعدم الصلة، فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير المحصور فيه، هذا خلاف الظاهر. ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد فلا يدل إلا على عدم الذم على ياهو عدم الذم على المبلغ. قول مبلغ، قاضي بالباطل قاضي بالحق، هذا ما يدل. ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل، يعني بالنسبة إلى شنو القاضي بالباطل عفوا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل وهو المبلغ فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد على المبلغ دون كل من كان غير المحصور فيه، دون كل من شنو لم يكن قاضيا بالباطل وهو من كان قاضيا بالحق، هذا خلاف الظاهري. هذا بعد هواية حكينا، ذكرنا إلى الآن شنو قولين، واحد منع مطلقا هذا المشهور الشيخ الآن، أو الجواز مطلقا للمفيد وحكي عن القاضي. الثالث القول الثالث يفصل يقول شوف هذا اللي القاضي إذا ما متعين عليه القضاء بالنسبة إلى خلي نقول وجوب شنو كفاية، ما متعين عليه القضاء وكان محتاج ما عنده شغلة أخرى غير القضاء، ما عنده فرد شنو طريق آخر لي إهنا لا يجوز أخذ الأجرة والجرة ذن الثنين سيذكرهم أو ما حط أو سنة. وإذا كان متعين عليه وما محت هذا ماكو عليه شيء، يحرم في حقه أخذ هسه شنو النكتة في أنه في صورة الاحتياج في صورة عدم تعين القضاء يجوز، ليش يجوز في صورة تعين القضاء صورة عدم الاحتياج؟ يعني لماذا نعتبر في الجواز نعتبر شنو أمره؟ واحد عدم التعين، اثنين الحاجة، شنو الدليل على ذن الشرطين حتى بعدين نقول جائز؟ يقول أما اعتبار عدم التعين لأن معروف على أنه مع كون الشيء واجبا عينيا ما يجوز أخذ الأجر، هذا يجينا إن شاء الله أنه صحيح أو مو صحيح. تقول مو هذا شلون يعيش؟ أقول لك خبص هو خلي يلقى له طريق آخر، هذا بعد واجب، هذا سبعة فرد طريق آخر علاج أكو في باب القضاء نشوف للقاضي حتى للطبيب اللي شنو لابد أن يمارس شهر لازم شنو يغلق المطب أو يروح إلى جبهات القتال حتى يداوي تعين ذلك عليه. تقول من يعيشون أهله هذا لازم نلقى له فرد طريق آخر. هذا مو عذر أنه أهل من يعيشون لتجويز أخذ الأجر، واضح لولا؟ وأما اعتبار الحاجة أنه لازم محتاج، فمن جهة أنه الأدلة التي يعني إذا كان محتاجا بعد حينئذ ماكو مشكلة، لأن الروايات اللي ذكرت أنه ميجوز وحرام وسحت ومحت هذه ناظرة إلى صورة الاستغناء، ما محتاج. فإذا أمن كلا الشرطين، اعتبار عدم التعين اعتبار الحاجة. أعيدهن لواضحات. احنا نقف عند هذا الاستغناء الكذا بالتطبيق. ايه بعدنا ما وضحنا انه مين جبنا الروايات اللي قالت ما يجوز حتى نشوف صدق ناظرة الى صورة الاستغناء او لا، هذا سبب التطبيق. واضح المطلب الساء اطبق. قال وفصل في المختلف العلامة، فجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء، مع هذين الأمرين القيدين الشرطين. ومنعه حرمه وين؟ مع غناه أو عدم، يعني إذا لم يتوفر الشرطان. الشرطان كلاهما لابد أن يتوفر حتى تحل الأجرة. إذا واحد انخرم حرمت. هذا انخرم ما كان أكو حاجة كان غنى، أو الثاني انخرم ما كان متعين لم يكن عدم التعين ثابتا بل كانت تعين عدم العدم هو واضح له لا أي جيد. فلنأتي إلى صورة الجواز. قلت شرطيا أيها العلامة عدم التعين والحاجة، شنو الدليل على أنه في صورة عدم التعين ما يجوز، في صورة التعين ما يجوز، في صورة عدم التعين يجوز؟ شنو الدليل على أنه مع الحاجة يجوز من دون حاجة الاستغناء لا يجوز؟ قال ولعل اعتبار عدم تعين القضاء، ليش؟ لأن مع التعين حرام يأخذ، لأن هذا مبحوث يأتي إن شاء الله أنه فيما لو كان الواجب عينيا واجب عيني يحرم أخذ الأجر على قال لما تقرر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العينية. هذا هسا أصل موضوعي أتركه، وإلا هناك رحنا نشوف صدق هاي الحكاية لو لا مو ثابت. بعضهم يقول على أنه لا، حتى إذا واجب عيني ماكو منافات بين الواجب العيني وبين أخذ الأجرة. إيه هذا سيجي إن شاء الله. حرمة الأجرة على الواجبات العينية، إذا قلت إذا واجب عيني وحرام أجرة حلوق الأفواه الأطفال وأم الأطفال شلون يسد هذه شلون؟ قال وحاجته لا تسوغ أخذ الأجرة عليها، وإنما يجب على القاضي وغير القاضي رفع حاجته من وجوه أخر، من بيت المال. أجرة لا تأخذ، ارتزاق من بيت المال. هي واضح هذا أو لا؟ هذا بالنسبة للشرط الأول. وأما اعتبار الحاجة، تدري ليش اعتبرنا الحاجة؟ يعني قلنا في صورة الحاجة يجوز، في صورة عدم الحاجة والاستغناء لا يجوز، لأن الدليل اللي يقول حرام ظاهر في صورة الاستغناء ذاك حرام. خب قال فلظهور رواية، وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء. عجيب، يقول إيه وتقول له شيء أبا شنو هي أدلة المنع حتى نجي ندرسها ونشوفها نختصها بصورة الاستغناء لو تعم حتى صورة الحاجة بل كانت هذه تحرم حتى صورة الحاجة. قال كما في ولا كما يظهر بالتأمل في رواية يوسف وعمار المتقدمتين. ولا ما خل أكمل وبعدين أرجع على رواية يوسف خل أكمل العبارة نخلص من عدها. ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة تقول خوب هسا أنت تجوز أخذ الأجرة إليه في صورة الحاجة وعدم التعين يعني تريد تقول في صورة الوجوب الكفائي يجوز أخذ الأجرة مو إذا ما متعين يعني شنو لو مستحب لو بعد واجب كفائي يقول ايه ماكو مانع. ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي كما هو احد الاقوال في المسألة الآتية في محلها ان شاء الله. فلا تستوحش من هذا بل قلت على انه بعضهم قال لا تستوحش واجب عيني ومع ذلك اخذ الاجر منافات ماكو. فهذا ترك الى محله. نرجع الى هذه رواية يوسف وعمار شلون بالله عليك كما يظهر بالتأمل مختصة بصورة الاستغناء. رواية يوسف لعله شنو اش قال بيها ارجع لها الإمام اش قال بيها أنه ورجلا احتاج الناس إليه مو هو محتاج إلهم. ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة كأنه سؤال الرشوة في صورة احتياج الناس ظاهر أن تمام المناط للحرمة هو احتياج الناس إليه مو احتياجه هو إلى الناس. إذا كان هو محتاج يعني هو مستغني. أعيد ظاهر العبارة لما تقراها هتش يقين بذهن الشيخ الأنصاري العبارة لما تقراها ورجل أن احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة يعني يفهم من عنده أنه هذا ملعون. شنو هو قال ملعون لعنة ملعون مناط اللعنة نكتة اللعنة أن الناس احتاجوا إلى فقهه فسأل الرشوة. أما إذا لا هو احتاج إلى الناس لأن فقير فيبذل فقه الرواية بعد شنو ما ناظر إلى ما ناظر إلى فيظهر من الرواية أن الناس يحتاجون إليه لا أنه يحتاج. هو إذا ما يحتاج يعني مس مس مس تغني. هذا بعد سأتناقشها شلون تحب تناقشها ناقشها هذا مو مهم. هذا بالنسبة إلى لعله إيه هذا بالنسبة إلى رواية. وأما ذيك بعد ذيك أضرب ذيك لما تقراها تشوف وسعت أنواع ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة اللي هي مورد البحث وأجور الفواجر وثمن الخامر والنبيذ المسكر والربا بعد بينة. الرشا ما علينا بيها لأن أجور هسه احنا نريد أجور القضاة مو الرشا. فهنا نقول بذهنية الشيخ الأنصاري لعله أن النكتتين التي تظهر بالتأمل موجبة لاختصاصها بصورة الاستغناء هي أن الأمور المذكورة في سياق أجور سلطان قضاء أجور القضاة كلهم ما محتاجين كلهم أمور كأي أخذهم هاي هم ما تفتأمل سقد أنت شنو نستجير بالله هذه شنو هي واحدة أجور الفواجر لأنها محتاجة تروح مو أنها مستغنية وهكذا اللي شنو هي العمال وهكذا يبيع الخامر احنا شغلتي قائد هذا ما أقدر بعد ذني ارتزقنا به شغله الاخرى كنس منو مثلا الفواجر فلذلك المكتب احد الاحتياجات الباقيه ما مستغني بالفعل يمكن ان يستغني ها يمكن يستغني بالفعل حتى هذا هم محتاج يعني يمكن أن يروح يشتغل غير سبنا. لا يمكن أن تستغني عن هذه الحالة، ليس محتاجة إليها، تشتغل شغلة أخرى في كنس غير ذلك. فمن هذا اي بس هذا خو ما ياتي على ذاك بعد ما يحتاج الى روايه عمار، قول لما هو يقدر على امور اخرى بعد مو مستغني، مستغني هذا مو انت ايش تقول؟ قول ما دام فصل بين القادر على عمل اخر غير القضاء وغير القادر، بعد ما يحتاج الى روايه عمار مو تشيله، لا خصوصيه بعد ما لها هذه. على كل حال، وأما الارتزاق حكينا كان بالأجرة بالجعس، الارتزاق شلون فرق الارتزاق عن الأجرة؟ الأجرة ياخذ المال بإزاء عمل ويتوقف على شنو؟ ضبط المدة والزمان إجارة هيك بعد مو تشيله، لا الإجارة متوقف عليه من على ضبط المدة، لأن عقد من العقود، فلا بد الزمان المدة يعني المدة العمل يخو كل ساعة جد شنو ملف واحد أطالع ملفين، ذن الأمور كلها مدخل معرفة الأجرة. أما الارتزاق لا، نفس المقدار مجهول، العمل مجهول لأنه مو عقد. فس كلامنا في الارتزاق مو في الأجرة، في الأجرة شنو؟ لا ما يقصد المجانية، يقصد القربية. أما في الارتزاق لا، يجتمع مع قصد المجانية، حتى لو مجاني مع ذلك صحيح لو لا. بعد ما يريد أحكي أكثر وأمثل بأمثلة أخرى. ما هو همات قال وفصل في المختلف فجعل أخذ الجعل والأجرة، فهذا يظهر من عنده على أنه شنو الكلام أعام بعد. أي. وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، إذا ما محتاج شلون؟ إذا ما محتاج. قال بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية. أكثر من هذا بعد ما يحتاج. ما علينا شيخنا هذا القضاء في كتاب المعمر، لأن هي فيها تفصيل. أيخو رأي الشهيد، رأي الشهيد الثاني كذا، بس هذا يأتي إن شاء الله هناك بعد الشيخ الأنصاري هناك يذكر. أي مصالح المسلمين هذا مشمول إذا كان شنو هو مستغني، هذا هل يعد من مصالح أو لا، هذا بعد يأتي البحث عنه إن شاء الله. خب غير هذا يمكن أن يقول ها أكو دليل آخر يمكن أن يستفاد منه أنه يجوز أن يعطى ولو لم يكن أي حتى لو ماكو حاجة، وهو العهد الذي كتبه أمير المؤمنين سلام الله عليه لمالك، وما أدراك ما مالك، كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله كما ينقل، ويدل عليه دلالة كيف نأتي، الدلالة كيف هاي نأتي، ويدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين من قوله عليه إلى مالك الأشتر، من قوله عليه السلام وافسح له، ما قيد لبسه، وافسح له بإطلاقه. زين طبيعي ومن دون تقييد، وافسح له من جيبك طلع وافسح له ادفع لك، لا خلف فسحت الفسح من قبل مالك عادة شنو من الوالد، من يصير من بيت المال أحسنت، وإن كان هنا تصريح ما أكو من بيت المال، لكن قوم هذا المقصود. وافسح له أي للقاضي في البذل ما يزيح علته، بس هاي تقول حاجة يعني هاي ما بيها دلالة، وتقل معه حاجته إلى الناس بعد يعني شنو ظاهرها هذا يعني كناية عن أنه لي تبقى عينه شنو هذا هو عينه إذا مملوء جيبه هو عينه إنسان عادة فيقول له شبعك أنه الطيب بعد حتى لا يطمع حتى لا تحدث نفسه في يوم من الأيام أن رشوة إيه في يوم من الأيام لا تحدث نفسه مكتفي مستغني هذا إيه أحسنت ولا فرق بين أن يأخذ خب أقول هنا نتارة هذا القاضي اللي يأخذ الفلوس تارة منصوب من قبل السلطان العادل هذا بعد لا تجي رجاء أن تبحث أنه جائز لو مو جائز يأخذه من السلطان العادل وأخرى يكون من السلطان الجائر هو هذا أقول لك بحق يحكم لو بباطل إذا بباطل هذا ما يجوز لأن يأخذ موجي لو لا بس هذا لو هو رشوة لو بحكم الرشوة هذا وأما أو الأجور تكون محرمة قطعا بعنوان أجور يعني مو مو مو مو صالح للقضاء أصلا هو تصديه وهذا حرام والعمل المحرم أما شنو يحرم أخذ شيء بأزاء وإذا كان لا منصوب من قاضي جاور إلا أنه تمشية أمور المؤمنين المسلمين الكذا هذا فحينئذ هذا أكو أدلة تقول على أنه جائز أن يأخذ السابع عنوان من بيت المال ما يأخذه من الجار بعنوان هدية بعنوان كذا جائز قال وأما ولا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر بل حتى الأجرة قلنا لعله إيه إذا تعين يعني توقف إنقاذ المؤمنين على أن هو يصد وإلا يصد من يسفك الدماء ويهتك الأعراض لعل هناك حتى الأجرة إذا ما متكلمين عنها لكنه إيه يمكن ظاهرا القول بذلك ها احنا خلينا نقول شنو الرزق من بيت المال مورد البحث اسال نتعدى باسم الاجور حتى نقع في مازق الرزق من بيت المال حتى لو كان منصوب من قبل القاضي الجائر ما دام حكمه بحق الرزق حينئذ يكون حلال الدليل ماذا قائم على جواز اخذه ما يعطى الان حكم الجائر الأموال هاي اللي تكون عنده مجهولة مالك تصير لا يجوز أن يأخذ باعتبار أنه مجهول ماله يأخذ من هذا المال هذا هو رأي الفقه بعد شنو وستفارض على أنه مجتهد أهل للقضاء ومجتهد وكذا وهذا بعد رأي إذا يجوز يجوز يعني مو أي الكلام لا بعنوان الارتزاق من كذا هذا شلون هو لا من ناحية الانتساب إلى الظالم أكو حرام هذا ما يعد من أعوان الظلمة إذا عد من أعوان الظلمة أكو مزاحم إلى أقوى وهو أنه دماء المسلمين والمؤمنين تحفظ كذا وما يرزق من بيت المال أدلة أكو على أنه ما يأخذه من هدايا السلطان أو من بيت المال إذا الجائر أراد أن يقسم الأموال وكذا هذا هم جائز حللوه لشيعتهم أو لهذه الحصة من الناس قضاة الكذا بالحق قال لما سيجيء من حلية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر وأما ما سفرت شيء قد يقف أمامنا وهي أنه تقدم في صحيحة ابن سنان قبل صفحة صفحتين أنه قاضي بين قريتين يرزق يأخذ الرزق يكون مو ذيك حكينا بيها مو قلنا يابا ياخذ من السلطان السلطان ظاهره شنو جور ولو بقرينه السح تيه فاذا لا تتكلم عنك هذا خارج عن مورد كلامنا كلامنا سأل عن قاضي بالحق مو قاضي بال اي ذاك اهم مقابل للقضاء زين فبيكون مورد للصرف من بيت المال حتى يجوز له فخارج تلك الرواية خارج عن محل البحث احنا كلامنا على انه هذا شنو اهل للقضاء هو نحمل هذيك على أنه غير أهل. إيه ومقارنة السلطان بقارنة الحكم بالسحتية، مو قد يكون هو من السلطان لكنه شنو لحق دماء المسلمين وكذا، بعد مو سحت، فقرينة السحتية تخرجه، يعني ليس أهلا للقضاء ومنصوب من قبل السلطان. هذا اللي السلطان شفنا في القضاء ينصرف إلى الجائر بس في القضاء. إيه لا سمو بس بالله، هذا هذا تختلف. الثاني الإمام العادل وين في الروايات الأخرى في غير باب القضاء تختلف تختلف هي تختلف لا هذا إذا أكو قرينة على إرادة أي منهما، إذا ما أكو قرينة مجمل خو مجمل، إذا لا ممر الإمام هو جاي. أكو كلمات أخرى يمكن أن تشكل قرينة على إرادته لسلطان الجور، أكو قرينة أي يعني في ذاك الزمان بعد هم كانوا ذولاك مصدين، مو يعني هذا السلطان العادل يحتاج إلى إضافة عادل إضافة كذا. إيه مو بكلمات الفقهاء جاء نتكلم في كلمات الفقهاء، لعله لما يقولون السلطان ومن نصب إيه منصرف إلى الإمام سلام الله عليه، كلامنا في الروايات الساحنة. قال وأما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فيه من كونه ليس أهلا للقضاء، فما يأخذه فهو ليس موردا إلما أصلا للارتزاق من بيت المال، ليس موردا للقضاء فلا يكون موردا للارتزاق من بيت، ليس أهلا للقضاء فلا يكون موردا للارتزاق من بيت المال. زين، وكما يمكن ولو بعيدا أن يحمل الرزق في تلك الصحيحة على الأجرة، فهذا خارج عن بحثنا، احنا سجل نتكلم وين ارتزاق مو بالأجرة. وأما الهدية إلى الآن اتضح حكم الرشوة والأجرة، مو هالشي اتضح. الهدية أقول لك شلون هدية يأخذها القاضي أو غير القاضي، جائز أو ليس جائزا. الهدية مقصودة من عدها هي الشيء اللي يعطى لأجل إيراث المحبة بين الطرفين، اللي بعدين هم ما تسنوش تخليه يحكم بالحق، هذا أفتونا مأجورين، أو يحكم بالباطل. زين، تارة يعلم الآخذ المعطى يعلم بأنه هذا ذاك المعطي الباذل قاصد من خلال هديته أن شنو قاصد من خلال إعطاء للهدية، بل هذا يحكم بالباطل يحكم إلى الصالحة مقربة لله. ها مقربة لله. وإن كان هو ما قاصد إلا الحكم بمن المعطى، المعطى له القاضي يعلم بأن المعطي قاصد من خلال دفعه الهدية قاصد شنو أن يحكم له، أحكم له إله، حتى لو أنا لما أخذت قاصد أن أحكم شنو بالحق. هذه صورة. وقد تكون لا لأجل الحكم بالحق زين أو الباطل بالنسبة للباذل هذا، لكن ما كان يعلم مبذول له المعطى بذلك أصلا، مو بذهنه هذه القضية، لأنه بعد هي بعد ما جايبين الملف يمي حتى أشوف أن هو هذا فلان شخص أو لا زيد آخر صاحب القضية. هذه همات صورة من الصور. وأخرى لا أصلا هي الهدية هي يجيبوها بعد ما قضيت أنا وطلع القضاء صدفة الصالحة جاب لي شنو دز هدية أرسل متأخرة هاي الهدية، فعدة ثلاث حالات، حالة متأخرة هاي سأتركها، أو حالة أخرى وحالتان تشتركان في أن قصد المعطي هو شنو الحكم له حقا أم باطلا، لكن تفترق هاتان الحالتان فيما بينهما أنه في صورة أنا أعلم بهذا القصد ومرة لا أعلم، وأعلم وقاصد أنا أن أحكم بمن بالحق مو بالباطل. إذا قاصد بالباطل هذا لا تدخلنا به، هذا واضح له، لا هاي رشوة، هاي أخت الرشوة كذا، إيه فواضح أفحرسهن لو واضحات. فاستهنانا نجي إلى الصورة الأولى، إذا كان من قصده الحكم له الباذل المعطي دز دفتر قصد أن شنو الحكم له حقا أم باطلا، والآخذ المبذول له المعطى قاصد الحق ويعلم بأنه أرسله لهذا، يجوز أن يأخذ أو لا، واضح؟ قال وأما الهدية وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة، وإذا صارت شوية محبة أوتوماتيكيا شنو اللسان يتبع القلب والقلم يتبع ليورث المودة الموجبة للحكم للباذل حقا كان أو باطلا، وإن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق. خب إذا عرف ولو من القرائن عرف الآخذ عرف أن الأول الباذل قصد الحكم له على كل، أعلم مو غافل ملتفت إلى أن هذا اللي جايد الزي عسل مسموم مقصود من عند شيء آخر مو جاي من الحج وداز لي هدية، إيه لا مو لله، واضح؟ إذا علم. وأما الهدية بعدنا ما مجاوبين عنه، إيه فيكون الفرق بينها وبين شنو الفرق؟ شو أقول لك بين الهدية وبين الرشوة؟ قال الفرق هذه تورث المحبة، ذيك تبذل لأجل الحكم، ذيك بعد ما فيها مستحى مولانا هذه وقع الهدية، لا حتى يصير حب بقلب الآخذ، الحب يساعد عليه من يسرع أو واضح له لا أحسنت، مباشر غير مباشر. قال فيكون الفرق بينهم بينها الهدية وبين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل الحكم، الحكم المن للباذل، أحسنت. كما هو المصنف هم تخصها الرشوة بمن للباذل حقا أم باطل مو لغير الباذل، ما قبل ذاك الرأي. والهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحكم على وفق مطلبه، حق وباطل أي صادق، المهم تورث المحبة، المحبة راح تدفع الإنسان أن يحكم لصالح الباذل. فأكو قول فاصل بينهما، أي تعدد الكذا. خب وأما الهدية بهذا الشكل اللي ذكرناه شنو؟ فالظاهر حرمتها، ليش؟ لأنها رشوة أو بحكم الرشوة بتنقيح المناط، إذا رشوة ما يريد تنقيح مناط، إذا لا قلنا مو رشوة يمكن أن نثبت لها الحرم، لا بحكمها جاي يقول ما قال بموضوعها، أي مو رشوة لكنه شنو لها حكم الرشوة بتنقيح المناط. خب شنو أقول لك ليش هالترديد هذا ليش عد الشيخ؟ لعل الترديد من جهة أنه الفيومي أبو المصباح ذكر تعريف تقدم للرشوة والقاموس ذكر تعريف، لما ترجع إلى تعريف القاموس إش قال النهاية عفوا ابن الأثير أي إش قال؟ قال الوصلة إلى الحاجة بالهدية، الوصلة إلى الحاجة والحاجة شنو؟ قضاء الحاكم وكذا بالمصانعة، هذا اللي ذكره هذا رشوة راح يصير موت لو لا موردنا شي يكون دز له هدية. قال له مولانا حج، مولانا تجاين من الحج، هو يريد شنو؟ إيراث المحبة حتى. هذا يصدق عليه هذا التعريف أو لا؟ وبعد شو سجل على هذا الشيء شو تسمي رشوة؟ بعد مو منا مو موضوعا هي تكون رشوة، واضح له لا؟ وأما إذا نظرت إلى تعريف منه أبو المصباح، المصباح ايش قال؟ ها الهدية راح على ضوء تعريف المصباح ما تكون رشوة موضوعا، بل بحكم الرشوة، لأن المبذول إذا كان مقابل الحكم أبو المصباح السمى رشوة. هنا مو مقابل الحكم، هنا لإيراث المحبة، والمحبة هي اللي فتكون الرشوة خارجة هذه الهدية عن الرشوة موضوعا على حسب نظر المصباح. لكن مناطن شنو داخل؟ لأنه المناط واحد، هي الثانية يعني يخلن الإيبال قضاء بالباطل أو قضاء لصالح الباذل مناطن. المهم أي أحسنت، واضح هذا الترديد؟ لعله من هذه الجهة تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.